عفوك ورضاك يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا رب شعبنا وأكرم شهداءنا ووفق ولاة أمورنا يا رب. كل المواكب نحو مصر تسير والشعب أهل والحضور سرور. كل المواكب نحو مصر تسير والشعب أهل والحضور سرور. ملأ السماء بمصر أكبر فرحة عند السويس تزفها وتدور. ملأ السماء بمصر أكبر فرحة عند السويس تزفها وتدور. ماء القناة ماء القناة لسفينه ماء القناة معانق لسفينه وعلى الهتاف وعلى الهتاف وعلى الهتاف ابن مصر فيه عبير. وعلى الهتاف لمصر فيه عبير أعلامنا خفاقة في عزة أعلامنا خفاقة في عزة أعلامنا خفاقة في عزة والنسر في الألوان والنسر في الألوان كاد يطير. والله أكبر والله أكبر والله أكبر في السماء تهزني والكون من إنجازنا مبهور. والله أكبر في السماء تهزني، والله أكبر في السماء، في السماء، في السماء تهزني، والكون من إنجازنا مبهور. عادت إرادة شعبنا لبلاده، عادت إرادة شعبنا لبلاده، عادت إرادة شعبنا لبلاده، عادت إرادة شعبنا لبلاده، وبحبه كل الصغير كبير. عادت إرادة شعبنا لبلاده وبحبه كل الصغير كبير، وبحبه كل الصغير، كل الصغير كبير، نهدي لها أرواحنا ودماءنا، نهدي لها أرواحنا ودماءنا، نهدي لها أرواحنا ودماءنا، ولأجلها كل القليل كثير. نهدي لها أرواحنا ودماءنا، نهدي لها أرواحنا ودماءنا، نهدي لها أرواحنا ودماءنا، ولأجلها كل القليل، كل القليل كثير. هذا بفضل الله أكبر نعمة، هذا بفضل الله أكبر نعمة، هذا بفضل الله أكبر نعمة. والله، والله للشعب الأبي نصير. هذا

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع النداء ونودي لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ عمر فرحان عبد المجيد من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة.